الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه التقاسيم والفروق، قال: ومن الفروق الضعيفة تفريقهم بين الجاهل والناس والمتعمد في إتلاف المحرم لشعره أو أظفاره، أن الثلاثة عليهم الفدية لحصول الإتلاف، وأن من لبس أو غطى رأسه أو تطيب ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه. والصحيح أن حكم الجميع واحد، وأن المعذور بجهل أو نسيان كما لا إثم عليه لا فدية عليه، لأن مقصود اجتناب المذكورات لأجل حصول الترفه والإتلاف الذي يستوي فيه المعذور بجهل ونسيان والمتعمد إتلاف أموال الآدميين ونفوسهم، وهي مبنية على الشح، وحقوق الله مبنية على المسامحة. ومثل ذلك في جزاء الصيد على الصحيح، كما نصت عليه الآية الكريمة في قوله: ومن قتله منكم متعمدا، الذي ليس عنده منكم يزيد، أنا عندي محذوفة خطأ، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. طيب، أورد رحمه الله تعالى هذا الموضع في تنبيه على شيء من الفروق الضعيفة، فهو يذكر التقاسيم والفروق، ثم يذكر الفروق الضعيفة والفروق الصحيحة. فمن الفروق الضعيفة التفريق بين الجاهل والناس والمتعمد في الإتلاف، فبعض أهل العلم يفرق بين ما أتلفه المحرم وبين ما اكتسبه المحرم، فما اكتسبه كلبس أو تغطية أو تطيب، أو نقول بعبارة أخرى تحلية، ما كان من تحلية حصل بجهل أو خطأ أو نسيان فإنهم يعذرونه في ذلك ويقولون لا شيء عليه، وما كان من تخلية وهو بأن فعل ما منع من فعله من إزالته كإزالة الشعر أو الأظفار، يقولون عليه الفدية ولكن ليس عليه الإثم. والصحيح كما قال رحمه الله أن الجميع واحد، لا فرق بين من فعل التحلية أو كذلك التخلية في محظورات الحج إذا كان عن جهل أو نسيان أو خطأ. والأدلة التي تدل على الإعذار في هذا الباب عامة من الكتاب ومن السنة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وفي صحيح مسلم من حديث ابن عباس وبمعنى من حديث أبي هريرة قال الله عز وجل: قد فعلت. وهكذا كذلك ما هو أعظم من ذلك، كلمة الكفر إذا وقعت على وجه الخطأ أو كذلك الجهل ونحوه فإنه يعذر صاحبه، كما قال سبحانه: ولكن من شرح بالكفر صدرا. فإذا قوله رحمه الله الجميع واحد يعني لا إثم ولا فدية، وهذا هو الصواب. وقوله أن المعذور بجهل أو نسيان ك كما لا إثم عليه لا فدية عليه، يعني لما اتفقوا أن فاعل المحظور في التخلية أو نقول في التحلية لا إثم عليه ولا فدية، وقالوا في حق فاعل المحظور بالتخلية لا إثم عليه، وجب أن يقولوا كذلك لا فدية عليه، لأن مخرج الجميع شيء واحد، وهذا هو الصحيح. بل الصحيح أنه لو فعل ذلك حتى لو كان قد فعله مضطرا عامدا، ذهب بعض أهل العلم أنه لا فدية إلا بما دل الشرع أن فيه فدية مما جاء في السنة أو صح عن الصحابة واتفقوا عليه، وما لم يتفقوا عليه فإنه لا فدية فيه. طيب، قال كما هو مفصل ومبين في كتب الأحكام ككتاب المناسك، وقد مرت معنا مسائل في هذا الباب، ولكن المقصود هنا التنبيه على هذا الفرق من الفروق الضعيفة. ثم انتقل رحمه الله تعالى لذكر التعليل ليبين أن الجميع خرج مخرجا واحدا، فينبغي أن يكون حكمه حكم واحد. فقال: لأن مقصود اجتناب المذكورات لأجل حصول الترفه والإتلاف الذي يستوي فيه المعذور بجهل ونسيان، هنا كأنه يوجد سقط. إيش عندكم في هذا الموضع؟ ها؟ نعم، لأن مقصود اجتناب المذكورات لأجل حصول الترفه والإتلاف الذي يستوي فيه المعذور بجهل ونسيان. الآدميين، كأن هذه عبارة أخرى. الآن المؤلف انتهى في هذا الموضع الكلام على مسألة المحظورات، وأنه لا فرق بين من لبس أو غطى رأسه أو كسب طيبا ناسيا، وبين من قص ظفره أو حلق شعره ناسيا. والتعليل واضح، يقول: لأن مقصود اجتناب المذكورات لأجل حصول الترفه والإتلاف، يعني إذا كان هذه هي العلة في المنع أن يبقى المحرم على إحرامه في شعته، فقال: الذي يستوي فيه المعذور بجهل ونسيان. فإذا كان يستوي فيه المعذور بجهل ونسيان، إذن لا فرق بين فاعل التحلية والتخلية. طيب، ثم انتقل قال: والمتعمد إتلاف أموال الآدميين ونفوسهم. إتلاف أموال الآدميين ونفوسهم، وهي مبنية على الشح، وحقوق الله مبنية على المسامحة. يعني كأنه يقول، وهذا قياس، إذا كان في أموال الآدميين حصل المشاحة، وفي حق الله عز وجل تحصل المسامحة في أصل الحقوق. مثلا لو أن رجلا عليه دين هو زكاة لم يخرجها، وعليه دين لإنسان فلم يكن عنده مال إلا أن يعطي أحد الطرفين، إما أن يخرج الزكاة وإما أن يعطي دين الآدمي، أيهما يقدم؟ اتفق أهل العلم أنه يقدم إعطاء الآدمي، وحقه أو حق الذي عليه في الزكاة يعفى عنه إذا كان غير مستطيع في هذا الوقت، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ومعنى غير مستطيع يعني ليس عنده شيء، ليس كحال بعض الناس يكون عنده ذهب أو عنده غنم ولا يريد أن يبيع شيء من الذهب أو يخرج شيء من الذهب وقد وجبت فيه الزكاة، ولا يريد أن يخرج شيء من الغنم وقد وجبت فيه الزكاة، هذا خطأ وهذا هو الشح. لكن المقصود لمن وجبت عليه ولعذر تأخر ثم ليس عنده مال، إما باع وذهب المال أو أصيب، المهم ابتلي فلم يكن عنده ما يخرج الزكاة، فهنا إذا تعارضت الحقوق قدم حق الآدمي. فهو يشير رحمه الله يقول إذا كان هذا في حق الأصل الثابت فكيف بالنسيان والخطأ؟ فالنسيان والخطأ من باب أولى أن يقع فيه العفو، هذا وجه ذكره لهذه المسألة. ثم قال ومثل ذلك بجزاء الصيد على الصحيح كما نصت عليه الآية الكريمة في قوله ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، وهذا قياس آخر. يقول قتل الصيد هو من فعل المحظور، هو من فعل المحظور، ومع ذلك فإن الله عز وجل قيده بقيد المتعمد، فمن قتله منكم متعمدا خرج الجاهل لأنه لا يعلم والناس والمخطئ، فإذا خرج هؤلاء فإنه كذلك ينبغي التسوية في الحكم في باب محظورات الحج الأخرى ومحظورات الإحرام، يعني محظورات الإحرام الأخرى. طيب قال رحمه الله تعالى ومن الفروق الصحيحة الثابتة شرعا الفرق بين من ترك المأمور سهوا أو جهلا أنه لا تبرأ الذمة إلا بفعله، وبين من فعل المحظور وهو معذور بجهل أو نسيان أنه يعذر وتصح عبادته، فمن ذلك في الصلاة إذا ترك الطهارة أو السترة أو غيرهما من الشروط، وكون السترة شرط فيه خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه واجب، والصحيح أنه واجب لأن الشرط لا يعذر فيه بجهل ولا بغيره، وقد صح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجاز أو أقر إجازة صلاة من تنكشف عورته بغير قصد، يعني خطأ، ولهذا أمر النساء ألا يقمن حتى يقوم الرجال، لأن بعض الرجال ثيابهم قصيرة وقد تنكشف أثناء الحركة عوراتهم، فدل ذلك على أن هذا واجب وليس بشرط، ولكن كونه واجب لا يعني التساهل فيه، ولكن يعني أن فعله على وجه الخطأ لا يبطل الصلاة أو النسيان أو كذلك الجهل، بخلاف الطهارة فإنه لا يعذر بحال، وفاعل تارك الواجب متعمدا مبطل لعمله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. طيب قال إذا ترك الطهارة أو السترة أو غيرهما من الشروط جاهلا أو ناسيا فعليه الإعادة، والصحيح أنه يعيد في مسألة الركن والشرط، والسترة واجب. طيب قال وإن صلى وقد نسي نجاسة على بدنه أو ثوبه فصلاته صحيحة، يعني إذا بقي شيء من النجاسة في جسده ولا يدري أو أصيب بها وهو لا يدري أو نسي فصلاته صحيحة، لأن هذا فعل محظور وذاك ترك مأمور، فما كان من ترك مأمور فإنه يوجب الإعادة إذا يقيد بشرط، إذا كان وقته موجودا. أما إذا كان وقته قد ذهب وكان له وقت فإنه لا يؤمر بالإعادة. ودليله حديث المسيء في صلاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بإعادة الصلاة الحاضرة فقط كما في الصحيحين في حديث أبي هريرة وجاء عن غيره. وأما ما فات من صلوات لم يأمره بإعادتها، ومثله كذلك المستحاضة، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي من حين سؤالها ولم يأمرها بإعادة الصلوات الفائتات، فدل على أن فعل ترك المأمور يوجب الإعادة، ولكنه إذا كان وقته باقيا، وأما إذا كان وقته قد ذهب فلا يؤمر بالإعادة. وقد مرت معنا هذه المسألة في كتب متقدمة كثيرا. طيب، قال رحمه الله تعالى: وإن صلى وقد نسي نجاسة على بدنه أو ثوبه فصلاته صحيحة، وكذلك الصيام والحج والعمرة وبقية العبادات إذا ترك فيها المأمور لا بد من فعله أو فعل بدله إذا كان له بدل. فمثلا من صام فأكل أو شرب فقد فعل المحظور، أكل أو شرب ناسيا فلا شيء عليه ويواصل في صيامه، يواصل في صيامه. بخلاف من صام بغير نية فهنا لم يفعل محظور ولكن ترك ماذا؟ ترك مأمور، فإنه يؤمر بإعادة الصوم. كمن أدركه الصيام وهو لم يبيت النية ولم يعلم أن غدا أول يوم من رمضان، بخلاف الذي كان منتظر وهو قد بيت النية، إن كان رمضان مثلا في يوم الشك فهو صائم، فهذا عدم علمه بالتعيين لا يضر. لكن رجل مسافر وكان حاله الفطر وانشغل وسهى أنه سيقبل على أول يوم من أيام رمضان، فأقبل على بلده في النهار وهو لم يأكل شيء من نهاره والناس صيام، هل يصح منه الصيام؟ الصحيح لا، ما دام لم يبيت النية فإنه عليه أن يقضي هذا اليوم، يمسك ويواصل ويأتي يوما آخر يقضي مكان هذا اليوم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب، قال: وهناك تفاصيل في مبحث النية مرت علينا في كتاب الصيام. طيب، وقوله إذا ترك فيها المأمور لابد من فعله أو فعل بدله، إذا كان له بدل، ومثال ما له بدل مثلا ترك الواجب في الحج، فعلى قول بعض أهل العلم أن عليه الدم، والصحيح أنه لا يلزم بالدم إلا ما ورد به الدليل، مثل دم الإحصار مثلا، دم الإحصار مثلا. فإن من ترك المواصلة لعذر منع من الاستمرار في الحج أو صار له عذر من مرض ونحوه، فإنه عند ذلك عليه دم الإحصار. ترك المأمور فعليه ماذا؟ عليه أن يأتي به أو يفعل بالبدل إن كان له بدل، وإن كان يأتي به والبدل فيأتي به والبدل، مثل من لم يحج حجة الإسلام وأحرم ثم انقطع إحرامه لعذر ولم يشترط فعليه دم الإحصار وعليه أن يأتي بالحج مرة أخرى. قال: طيب، أين وصلت؟ قال: أو قال لا بد من فعله أو فعل بدله إذا كان له بدل، وإذا فعل المحظور نبه هنا شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في شرحه أنه الأفصح أن يقول فلا بد، لأنه جواب الشرط، جواب إذا يقترن بالفاء، فالأفصح أن يقول فلا بد. لكن قال الشيخ رحمه الله قال ولكنه يجوز على التقدير أو على ما روي عن بعض أهل اللغة، وقد سمع في ذلك من يفعل الحسنات الله يشكرها، من يفعل الحسنات الله يشكرها، فالأصل فالله يشكرها، أن يكون الجواب بالفاء. وأراد الشيخ فقط أن ينبه إلى أن ربما هناك سقط أو شيء فننتبه لهذا، الأفصح أن يقول فلا بد. قال وإذا فعل المحظور وهو معذور لا حرج عليه ولا إعادة، وهنا كذلك الأفصح أن يقول فلا حرج، جواب إذا، حتى لا يوهم أن هذه الجملة صفة لمعذور، فإذا كانت صفة لمعذور فالمعنى يختلف، ولكن الجملة في محل جواب. قال وإذا فعل المحظور وهو معذور فلا حرج عليه ولا إعادة ولا بدل، كما تقدم، لأننا فرقنا بين ترك المأمور وفعل المحظور. قال واختاره شيخ الإسلام وطرده في كل المسائل، يعني اختار هذا القول لأنه القول الذي تجتمع به الأدلة، وللناس فيه خلاف، لكن إذا تأملت الأدلة الشرعية وجدت أنها على هذا التفصيل الذي سمعنا، التفصيل بين فعل المحظور وترك المأمور، بأن ترك المأمور يسقط الإثم ولا يسقط الحكم، يبقى الحكم متعلقا بالذمة، وأما فعل المحظور فإنه يسقط الإثم والحكم معا. ثم يفرق بين الناس والجاهل في مسألة ترك المأمور، فالناس يؤدي هذا المأمور متى ما كان ولو ذهب وقته، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها إذا ذكرها، والجاهل يعذر إذا فات الوقت فإنه يعذر، وهذا لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث المسيء لم يأمره بإعادة الفائتات التي قد ذهب وقتها وهو لم يحسن في صلاته فيها. فالدليل فرق بين الناس والجاهل فيما فات وقته من المأمورات، فرق بين الجاهل والناس فيما فات وقته من المأمورات، ومع ذلك فهنا كذلك ننتبه لشيء في مسألة ترك المأمور، وهو هذا إذا كان له وقت، وأما إذا لم يكن له وقت فإنه يأتي بها على كل حال، يأتي بها على كل حال. طيب، وقوله وطرده في كل المسائل، يعني أنه جعلها قاعدة مضطردة تسري على كل أبواب الفقه. طيب، نكتفي بهذا، وإلى هنا، والله تعالى أعلم.